فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل تلزم النية للصيام يوميا عند السحور؟ فأجاب سماحته: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. والنية شرط لصحة كل الأعمال، لكن يا إخواني، من نوى صوم رمضان دخل رمضان وقد نوى الصوم إن شاء الله، لأنه مسلم مقيم صحيح معافى، فنوى الصوم في أول ليلة، فإن شاء الله هذه النية باقية إلى آخر الشهر ما لم يقطعها. فإن الأصل عند المسلمين إذا هل رمضان يستقبل الصيام والقيام، وهذه النية باقية معهم مستصحب لها إلى نهاية الشهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ترى المسلم في ليلة العيد يكثر من الأكل لأنه لا يمنع سحورا، وترى المسلم في ليالي رمضان يقلل من العشاء انتظار للسحر، مما يدل على أن النية باقية في قلبه كامل من نفسه ما لم يأتي ما يقطعها. فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.